وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان لعذر فلا شيء عليه، يعني إذا أخر إلى رمضان آخر لعذر فلا شيء عليه، كما لو كان مريضا واستمر به المرض إلى رمضان الثاني ثم برئ، ففي هذا الحال نقول يصوم رمضان الحاضر ويقضي رمضان الماضي بعد رمضان ولا شيء عليه، لأن تأخيره في هذا الحال لعذر. مثال ذلك: رجل صادفه رمضان في سنة 1425 وهو مريض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني، فلما جاء رمضان شفاه الله فصام رمضان 1426، فعليه بعد رمضان عام 26 أن يقضي رمضان عام 25 ولا إطعام عليه، لأن تأخيره لعذر. يقول رحمه الله: وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. يعني لو قدرنا أن هذا الرجل الذي أخر رمضان لعذر مات، فلا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام، يعني لا يطعم عنه عن التأخير ولا يطعم عنه عن الصيام. أما كونه لا يطعم عنه عن الصيام فلأنه لم يفرط، لم يتمكن من القضاء وترك، ولم يتمكن من القضاء. وأما كونه لا يطعم عنه عن التأخير فلأن تأخيره لعذر. إذن لو قدر أن شخصا مرض في رمضان واستمر به المرض بعد رمضان أشهر ثم مات، فلا شيء عليه، لا يطعم عنه ولا يصام عنه، لا يطعم عنه عن الصيام ولا يطعم عنه عن التأخير. أما كونه لا يطعم عنه عن التأخير فلأنه غير مفرط، وأما كونه لا يطعم عنه عن الصيام فلأنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء، يعني ليس من التفريط، ما تمكن من القضاء وترك. وهذا في من كان مرضه يرجى برؤه، أما من كان مرضه لا يرجى برؤه فهذا الواجب عليه ابتداء الإطعام. لاحظ الإنسان إذا صادفه رمضان وعجز واستمر به العجز، نقول هنا إن كان عجزه لا يرجى زواله ففي هذا الحال الواجب عليه الإطعام، حتى لو مات يطعم عنه، لأن الصيام لم يجب عليه وإنما الواجب بدله. وأما إذا كان مما يرجى زواله، يعني المرض مما يرجى برؤه وزواله، ففي هذا الحال لا إطعام عن الصيام ولا إطعام عن التأخير. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. يقول: ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، يعني ولو كان التأخير بعد رمضان آخر. يقول: لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. يعني لو قدر أنه أخر صيام رمضان عام 25 أخره فلم يصومه إلا عام 27، فهل نقول عليه لكل سنة إطعام عن كل يوم؟ لا. يقول المؤلف: يخرج كفارة واحدة، فإذا قلنا بوجوب الإطعام عن التأخير فيلزمه إطعام واحد. وإنما قال المؤلف رحمه الله: ولو بعد رمضان آخر، لأن بعض العلماء قال يلزمه لكل رمضان أخره أن يطعم عنه. فهذا رجل عليه أفطر من رمضان عام 25 خمسة أيام، وأتاه رمضان 26 ولم يصمها، ثم أدركه رمضان عام 27 ولم يصمها، لم يصمها إلا بعد 27، يعني أدركته سنتان، هل نقول عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينين عن 26 و27، أو تكفيه كفارة واحدة؟ يكفيه كفارة واحدة. ولهذا قال: لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. قال رحمه الله: والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، يعني أنه يطعم عن الميت من رأس ماله، إذا أخر ومات فإنه يطعم عنه من رأس ماله. فمثلا لو مات وخلف 1000 ريال، عليه دين لزيد 500 ريال، وهذا الإطعام الذي وجب عليه قيمته أيضا 500 ريال، نعطي نخرج 500 للإطعام و500 لقضاء الدين، والورثة ليس لهم شيء. طيب، يقول رحمه الله: أوصى بها. وإن مات وعليه صوم، وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. إن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه، مثل إنسان عليه صوم كفارة، مثل كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة ظهار، أو كفارة ظهار، ومات، هنا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، قياسا على الواجب بأصل الشرع. فالواجب بأصل الشرع إذا مات الإنسان وعليه صوم واجب بأصل الشرع وتمكن من القضاء ولم يقضي، فإنه يطعم عنه، فكذلك ما وجب بسبب أو ما أوجبه على نفسه. فهذا رجل مات وعليه صوم كفارة 10 أيام مثلا، فإنه يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب، لو تبرع أحد بالصوم عنه هل يجزئ؟ لو تبرع أحد بالصوم عنه هل يجزئه أو لا؟ سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، ويقول: ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. إذن ما وجب بالنذر وما وجب بكفارة يصام عنه، يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسيأتي إن شاء الله في الكلام عليها في مسألة صيام النذر في كلام المؤلف. طيب، يقول: وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، كصوم متعة يعني كما يطعم عنه إذا مات وعليه صوم متعة. وصوم متعة ما هو؟ هدي، هدي الواجب، هدي المتعة والقران. قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعت. فهذا رجل عجم الهدي، ليس عنده ثمن له، الواجب عليه الصيام، عجز عن الصيام، عجز عن الصيام، فإنه يطعم. طيب، مات قبل أن يصوم، مات ولم يصوم، يعني وجب عليه صيام ومات ولم يصوم، هل يصام عنه؟ يطعم عنه، يطعم عنه، ولهذا قال أطعم عنه. ولكن هذا يعني الإطعام عنه إذا كان منه تفريط، أما إذا لم يشرع، مثل لو قدر أنه أراد أن يصوم 3 أيام في الحج، قال: سوف أصوم مثلا يوم 13، يوم 11، و12، و13، ومات قبلها، فهل يقضى عنه؟ لا، لا يقضى، لا يقضى عنه، لأنه لم يفرض. يقول: ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع صلاة وصوم. نعم، لا يقضى عن الميت ما وجب بأصل الشرع من صلاة. فلو مات إنسان وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه، لكن مراد الصلاة التي وجبت بأصل الشرع، بأصل الشرع. مثال ذلك: رجل فرض أخر صلاة حتى كاد يخرج الوقت ثم مات، هل تقضى عنه؟ قال المؤلف: لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. يقول: لا، لا تقضى عنه الصلاة، لا تقضى، لأنه لم يرد قضاء، قضاء الصلاة لم يرد. طيب، الصوم إن مات وعليه صوم واجب بأصل الشرع أيضا لا يقضى عنه على المذهب. طيب، إذا مات وعليه صوم واجب بالنذر، إنسان قال: لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، 10 أيام، ثم مات، تمكن من الوفاء بنذره ولكنه فرط، فإنه يصام عنه. إذن على المذهب: من مات وعليه صيام واجب بأصل الشرع فلا يصام عنه، ومن مات وعليه صيام واجب بالنذر فإنه يصام عنه. وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمن العلماء من قال: إن الإنسان إذا مات وعليه صوم أو صلاة فإنها لا تقضى عنه مطلقا، ومنهم من قال: إنه يقضى عنه ما وجب بالنذر دون ما وجب بأصل الشرع، وهذا هو المذهب، أن الإنسان إذا مات وعليه صوم أو صلاة واجبة بالنذر أو صوم واجب بالنذر فإنه يقضى عنه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، صام عنه وليه. ويقولون إن قوله عليه الصلاة والسلام وعليه صيام هذا يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، ولكن الحديث حديث المرأة التي قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفنصوم عنها، قال نعم. قالوا هذا يخصص عموم من مات وعليه صوم، فعليه نقول من مات وعليه صوم قد نذر، يعني صوم نذر، حملا للمطلق على المقيد. فواضح الآن؟ هذا المذهب. وابن القيم رحمه الله انتصر لهذا القول، أعني أنه لا يصام عن الميت إلا ما وجب بالنذر دون ما وجب بأصل الشرع. والقول الثالث أنه يصام عن الميت كل واجب، أن الميت إذا مات وعليه صوم واجب فإنه يصام عن، سواء كان واجبا بأصل الشرع أم واجبا بالنذر. واستدلوا بعموم الحديث من مات وعليه صيام، وهذا يشمل الصوم الواجب بأصل الشرع والنذر والكفارة، فكل صيام واجب إذا مات الإنسان فإنه يصام عنه. وقالوا أيضا إن كوننا نحمل الحديث على النذر هذا حمل له على النادر وترك للغالب، لأنه أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صوم نذر واجب أو عليه صوم واجب بأصل الشرع؟ صوم واجب بأصل الشرع أكثر. يعني الآن لو نظرت إلى الأموات الذين يموتون وعليهم صيام واجب بأصل الشرع كرمضان أكثر بكثير يموتون وعليهم صيام واجب بالنذر. والحديث يجب أن يحمل على الغالب للنادر، الغالب للنادر، وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. إذن نقول كل من مات وعليه صيام فإنه يصام عنه، سواء كان هذا الصيام واجبا بأصل الشرع أم واجبا بالنذر أو كفارة، لأمرين: أولا لعموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام يشمل كل الصيام. وثانيا أننا لو حملنا الحديث على النذر لحملناه على النادر الأقل وتركنا الغالب الأعم، والنصوص الشرعية يجب أن تحمل على الصور النادرة أو الصور الكثيرة، نحمل الصور الكثيرة يعني نستفيد زيادة معنى. طيب في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل صيام الولي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ نقول على سبيل الاستحباب للوجوب، على سبيل الاستحباب للوجوب، لقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أوجبنا على الولي أن يصوم لكان معنى ذلك أنه يتحمل إثم غيره. إذن هذا الأمر صام عنه وليه يعني استحبابا، والولي هو الوارث كما سيأتي. لكن اعلم أن الصيام الذي يكون على الميت على نوعين: النوع الأول أن يكون الصيام مما لا يشترط فيه التتابع، فهذا يجوز لواحد أن يصومه ويجوز لعدد أن يصومه، يجوز أن يصوم عنه واحد أو أكثر. فمثلا مات وعليه 10 أيام وصام عنه 11 أيام يجزي أو لا يجزي؟ مات وعليه صيام شهر رمضان يصوم عنه واحد يجوز. وكذلك يجوز لو اجتمع عدد من الأولياء بقدر ما عليه من الأيام وصاموا يوما واحدا، يعني قالوا الآن هذا ولينا مورثنا مات وعليه 30 يوما عليه صيام 30 يوم، واجتمع 30 رجلا وقالوا نصوم غدا كلنا على الرجل، كل واحد بنية يوم، يجزي ولا لا؟ نعم تبرأ ذمته. أما النوع الثاني أن يكون الصوم مما يشترط فيه التتابع، فهذا لا يجزي أن يصوم عنه أكثر من واحد، لا بد أن يكون من يصوم عنه واحدا، لأنه لا يمكن حصول التتابع بصيام أكثر من واحد. فعليه لو مات وعليه كفارة الظهار أو كفر جماع في نهار رمضان فلا يصوم عنه إلا شخص واحد، لأن هذا الصيام مما يشترط فيه التتابع، ولا يتصور التتابع من أكثر من واحد. يعني لو اجتمع مثل 60 رجلا وقال نصوم عنه شهرين، هنا ما يمكن، ما في تتابع، ما في تتابع، تتابع في الأبدان. طيب لو صام واحد شهرا وآخر شهرا كذلك، لكن لو أن واحدا صام شهرين هنا حصلت. فالحاصل أن الصيام الذي يكون على الميت على نوعين: النوع الأول أن يكون مما لا يشترط فيه التتابع، فيجوز لواحد أو لعدد بقدر ما عليه أن يصوم عنه. فلو اجتمع أولياء بعدد ما عليه من الأيام وصاموا يوما واحدا أجزاء. النوع الثاني أن يكون الصيام مما يشترط فيه التتابع، فلا بد من واحد، لأنه لا يحصل التتابع ولا يتحقق إلا بذلك. يقول رحمه الله: وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إذا مات الإنسان وعليه صوم منذور أو حج منذور أو اعتكاف منذور أو صلاة منذورة، فإنه يستحب للولي أن يقضي عنه، أن يقضي عنه. وهنا نقول إن الإنسان إذا مات وعليه عبادة، فإما أن تكون هذه العبادة التي عليه، إما أن تكون عبادة مالية، هذه تقضى عنه ويجزئ القضاء بالإجماع، كما لو مات ولم يخرج زكاة ماله، أو مات وعليه إطعام، أو مات وقد نذر ذبح شاة أو ما أشبه ذلك، فهذا يقضى عنه ويجزئ بالإجماع. الثاني أن تكون العبادة التي مات عنها أن تكون عبادة بدنية، فالمذهب أن كل عبادة بدنية تقضى عن الميت، سواء كانت صلاة أم صياما أم حجا أم غير ذلك. ولهذا قال: نذر صوم أو حج أو اعتكاف. فلو أن ميت رجلا قال: لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ثم مات، يقضى عنه. لله علي نذر أن أحج هذا العام، يقضى عنه. لله علي نذر أن أعتكف هذا العام، أو أن أعتكف 5 أيام أو 10 أيام، يقضى عنه، يقضى عنه. ما الدليل؟ يقول: لأني ما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، يعني صومي عنها. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع. هذا دليل من قال إن قضاء الولي خاص بمن بالصوم بالواجب بالنذر. هذا دليل آخر لمن قال إن الذي يقضى عن الميت ما وجب بالنذر دون ما وجب بأصل الشرع. يقول: لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فتدخله النيابة. طيب، فالحاصل الآن أن كل ميت مات وعليه عبادة نذرها تقضى عنه، تقضى عن. هذا هو المذهب. ولكن الصحيح في هذا أنه لا يقضى عنه إلا الصوم والحج فقط، الصوم والحج، أما الصلاة والاعتكاف فلا يقضى عنه لعدم ورودهما، لأن النيابة ثبتت في الصيام والنيابة ثبتت في الحج. يعني ثبت صوم الغير عن الغير، وثبت أيضا حج الغير عن الغير في السنة، ولكن لم يثبت أنه يصلى للغير أو يعتكف عن الغير. والعبادات مبناها على التوقيف، فيقتصر فيها على ما ورد. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الإنسان إذا مات وعليه عبادة، فإن كانت هذه العبادة مما ورد الشرع بالاستنابة فيه والقضاء، فإنها تقضى كالصيام والحج، وكذلك العبادة المالية، وهذا لا نزاع فيه. وإن كانت العبادة مما لم يرد الشرع فيها بالقضاء فلا تقضى، لأن العبادات مبناها على التوقيف. يقول رحمه الله: والولي هو الوارث، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الولي هو الوارث، لأن له المغنم وعليه المغرم، الآن من الذي ينتفع بميراث هذا الرجل؟ الوارث. يقول فإن صام غيره جاز مطلقا، يعني إن صام غير الولي جاز مطلقا، وقالوا مطلقا يعني سواء كان بإذن الوارث أم بغير إذنه. يقول لأنه تبرع، هذا واحد، ولأن من وجب عليه الصيام لا يمكن استئذانه. واضح؟ يعني الإنسان الآن الميت هل يشترط في من فعل أو قام بعبادة عن الميت إذن الميت؟ نقول لا، لأمرين: الأمر الأول أنه تبرع، والأمر الثاني أن استئذانه هنا متعد لا يمكن، ولا يقال إن الولي يقوم مقامه، لأن هذه العبادة قد شغلت بها ذمة من الميت لا ذمة الولي. يقول وإن خلف تركة وجب الفعل فليفعله الولي أو يدفع إلى من يفعل، وهذا فيما إذا كانت العبادة التي تركها مالية، يعني إذا وجب عليه إطعام ومات نقول يجب إخراج الإطعام من تركته، من الذي يتولى ذلك؟ الذي تولاه وليه، إن لم يتولاه نقول وجب عليه أن يدفعه إلى من يتولى، فيتولاه الولي إما بنفسه أصالة أو بغيره وكالة. قال ويدفع بالصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله كما سبق، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. هذا قول المرفوع، هذا كله في من أمكنه الصوم، يعني في من أمكنه أن يصوم ما نذره، وذلك أن الإنسان إذا مات وعليه الصيام، إذا مات وعليه الصيام فإننا ننظر، إما أن يكون قد تمكن، إما أن يموت قبل التمكن من الفعل، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، إذا مات قبل أن تمكن من الفعل لا شيء عليه، لا إطعام عن التأخير ولا إطعام عن الصيام لأنه ليس منه تفريط. طيب الحالة الثانية أن يموت بعد التمكن، فهنا يصام عنه ما تمكن منه دون ما لم يتمكن منه. مثال ذلك في الأول، إنسان قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، قال في النذر، ولكن بعد النذر مرض واستمر به المرض ومات، هل على الشيء؟ لا شيء عليه، لأنه لم يتمكن من الصيام. طيب في المثال الثاني، قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ومرض، ولكنه برئ وبعد برئه 20 يوما مات، يقضى عنه لأنه تمكن. طيب مثال ثالث، قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ثم برئ وبعد 5 أيام من برئه مات، كم يصام؟ 5. قال يا آدم نعم، لماذا 5؟ لأنه تمكن من قضائها. وهكذا يقال في رمضان، هكذا يقال في صيام رمضان، لو أن رجلا في رمضان مرض من أول يوم من رمضان مرض وبعد رمضان مات، هل أي شيء؟ لا شيء عليه، لأنه لم يتمكن من الصيام. طيب ثانيا، دخل عليه رمضان وهو مريض واستمر به المرض وبعد رمضان برئ 1 شهرا كاملا أو 40 يوما ثم مات، يقضى عنه الصيام؟ نعم، لأنه تمكن ولم يفعل. طيب مرض كل شهر رمضان وبعد رمضان برئ مدة 10 أيام ثم مات، كم يصام عنه؟ 10. إذن الإنسان إذا مات وعليه الصيام نظرنا أو له حالات، الحالة الأولى أن يموت قبل التمكن من القضاء، أن يموت قبل التمكن من القضاء فهذا لا شيء عليه. الحالة الثالثة أن يموت بعد التمكن من القضاء، أن يموت وقد تمكن من القضاء فهنا يصام عنه، يصام عنه بقدر ما تمكن من قضائه وترك، إن تمكن من الكل صيم عنه الكل، وإن تمكن من البعض صيم عنه أو صام عنه الولي ما تمكن منه. الحالة الثالثة أن يكون الميت عاجزا عن الصوم أصلا، فهذا يجب في حقه إيش؟ الإطعام ابتداء. يقول رحمه الله: والعمرة في ذلك كالحج. والعمرة في ذلك كالحج، يعني أن الإنسان إذا مات وعليه حج أو عمرة، فإن تبرع أحد بأن يحج عنه ويعتمد عنه برئت ذمته، وإن لم يتبرع فإن خلف تركه فإنه يخرج من تركته من يحج أو يعتمد عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.